بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل. وأما ربا النسيئة فكل شيئين ليس أحدهما نقدا، علة ربا الفضل فيهما واحدة كمكيل. نقف الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى في الفصل الماضي تكلم عن أحد نوعي الربا، وهو ربا الفضل، ثم في هذا الفصل بدأ يتكلم عن النوع الثاني من أنواع الربا، وهو ربا النسيئة. وهذا النوع من الربا وهو ربا النسيئة سمي بهذا الاسم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا في النسيئة، وفي لفظ: إنما الربا في النسيئة. وهذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم في فهمه لأهل العلم أوجه. فمن أهل العلم من فهم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة حصر الربا في هذا النوع فقط دون ما عداه، وهذا منقول عن ابن عباس وبعض المتقدمين، وجاء أن ابن عباس رضي الله عنهما تراجع عن هذا الرأي. وقال جمع من أهل العلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا النسيئة، أي إنما الربا الشديد والكامل، والمقصود هو ربا النسيئة. وعلى ذلك فإن ربا الفضل المجرد الذي لا تأخير فيه فإنه ليس مقصودا، وإنما هو وسيلة للوقوع في الربا الشديد، ربا النسيئة. وكذلك نقول إن الربا الكامل هو إنما هو ربا النسيئة. وقد مر معنا أن النسيئة هي التأخير كما لا يخفى على الجميع، ولا بد من المد فيه دون القصر، فلا يصح قصره كما ذكر ذلك البعلي في المطلع، فلا يقال النسى بل نقول النسى أو النساء. المقصود من هذا أن ربا النسيئة كما ذكرت لكم أنه هو المقصود كما بينه جمع من أهل العلم، وأن هذا الحديث حديث محكم وليس بمنسوخ، وإنما هو محكم، فيكون قوله عليه الصلاة والسلام إنما الربا في النسيئة، أي إنما الربا الشديد هو ربا النسيئة. والذين قالوا بجواز ربا الفضل ذكر بعض أهل العلم أن لقولهم صورة يكون فيها صحيحا، وذلك إذا كان، ونحن نتكلم عن ربا الفضل، إذا كان العوضان المبيع أو الثمن والمثمن كلاهما من جنس واحد، وجودة هذين الجنسين سواء. فظاهر المذهب كما تقدم معنا، بل الجمهور، على أنهما إذا كانا مالين ربويين فلا يجوز فيهما الفضل المجرد. وقال بعض أهل العلم إنه يجوز الفضل بشرط واحد، أن يكون جودتها وصفتها واحدة ومتساوية. فلو أن شخصا أعطى آخر صاع بر بصاعين بر بنفس الجودة ونفس النوع والصفة من حيث الرطوبة وعدمها، فإن النظر لمقاصد العقود يدل على أنه ليس ببين، فإن العاقل لا يفعل ذلك، وإنما هو في الحقيقة تبرع بالصاع الثاني. وعلى ذلك فحملوا ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنه على ذلك المعنى، أن الفضل إذا كان بين جنسين ربويين متحدين فإنه يجوز إذا كانت جودتهما وصفتهما وما يتعلق بما يغير القيمة فيهما واحدة. ننتقل لحديثنا عن ربا النسيئة. ربا النسيئة كما ذكرت لك أنه هو الأخطر وهو الأعظم إثما، وهو المقصود من أنواع الربا. وقبل أن نتكلم عن كلام المصنف أريد أن أؤكد على أن النسيئة تطلق في كلام الفقهاء على نوعين، وكلاهما يسمى ربا نسيئة. النوع الأول أن يكون النسأ مجردا عن الزيادة، والنوع الثاني أن يكون ربا مجتمعا معه زيادة. نبدأ بالنوع الأول. النوع الأول الذي هو النسأ المجرد عن الزيادة نقول له صورتان: أن يكون بين عوضين من جنس واحد ومقدارهما واحد، فيعطي شخص آخر صاعا من بر يرده له بعد شهر صاعا من بر، هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون متحدين في العلة الربوية ولكنهما مختلفين في الجنس. فقد مر معنا في أول الدرس أنهما إذا اختلفا في الجنس فإنما يحرم النساء ولا يلزم التماثل. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم التفرق قبل التقابض إذا كان يدا بيد، وأباح التفاضل فبيعوا كيف شئتم، محل ذلك إذا كان من جنسين متحدين في العلة الربوية. إذن هاتان الصورتان هي التي يحرم فيهما النساء المجرد، ولا يكون في هاتين الصورتين ربا فضل، إما لا يتصور لوجود التماثل في الصورة الأولى، أو للإذن بالفضل والزيادة في الصورة الثانية. وسأرجع لهاتين الصورتين بعد قليل إن شاء الله. نحن قلنا إن النساء له صورتان، أو نقول نوعان: نساء مجرد بصورتيه المتقدمتين، ونساء اجتمع معه ربا الفضل. وهذا إذا كان المالان المبيعان كلاهما اتحدا في العلة وجنس واحد، فجنسهما واحد، فحينئذ يجري فيه ربا الفضل والنسيئة. فإن زاد أحد العوضين عن الآخر وتأخر في إقباضه فنسمي هذا الفعل ربا نسيئة، وله اسم آخر يسمونه بربا الجاهلية، وهذا يسمى ربا الجاهلية. إذا عرفت ذلك انحل عندك عدد من الإشكالات. أول هذه الإشكالات أنه لما حكى الفقهاء رواية عن الإمام أحمد أن ربا النسيئة يجري في كل مالين ربويين اتحدا في الجنس، فهذه الرواية وهي رواية قوية جدا منسوبة للشيخ تقي الدين، والصواب أنها حكي عليها إجماع، لكن بقيد أن يكون الجنسان من المثليات، فنقول هذه الرواية إنما يصدق على ربا النسيئة بالمعنى الثاني لا بالمعنى الأول الذي يكون فيه تأخير وزيادة، وإنما يتحقق هذا فيما إذا كان من جنس واحد. وذلك قال: الجنسية علة ربا النسيئة، إذ لم يقل أحد على سبيل الإطلاق في مذهب أحمد ذلك، وإنما نسب للشيخ تقي الدين، ومحل كلام الشيخ تقي الدين إنما هو فيما ذكرت لكم قبل قليل. ربا الجاهلية هذا هو الأخطر وهو الأشد وهو ربا الأكمل كما عبر بعضهم، وبعضهم يقول ربا المقصود وهو الغاية من التحريم. والنساء المجرد والفضل المجرد إنما حرم من باب سد الذريعة المفضية لهذا. ولذلك قال جمع من أهل العلم، وحكي اتفاقا، أقول حكي لأن لا أدري أهو اتفاق أم لا، أن ما كان من ربا الجاهلية فهو محرم في المالين المتحدين جنسا، سواء كان المالان من الأموال الربوية أو كان من الأموال غير الربوية، إذا كانت مثلية، وهذا اللي يسمى ربا الديون أو ربا القروض أو ربا الجاهلية ونحو ذلك. هذه المسألة الأولى التي ينحل بها الإشكال عندنا عندما نعرف أن لفظة ربا النسيئة يطلق على هذين المعنيين، والمعنى الأول له صورتان. من الأمور المهمة قبل أن ندخل في هذا الباب أو في كلام المصنف، وأنا ربما توسعت قليلا في المقدمة لأهمية باب ربا النسيئة، مع أن المصنف ذكر بعض مسائله قبل في الفصل السابق، وذكرت نحن نقرأها في الدرس الماضي والذي قبل، نقول لو أن المؤلف أجلها الحديث عن ربا النسيئة لكان أنسب، حيث عرفنا أن الربا أو نقول أن النساء المجرد إذا كان بين جنسين متحدين فإن لأهل العلم استشكالا في هذه المسألة. ووجه الاستشكال عندهم قالوا: ما الفرق بين النساء المجرد بين الجنسين المتحدين في العلة الربوية وبين القرض؟ فلو أن شخصا أعطى آخر صاعا قال: رده لي غدا صاعا، فمتى نحكم بأنه نسميه ربا نسى مجرد، ومتى نحكم بأنه قرض؟ فإنه يصح إقراض المطعومات ويصح إقراض النقد. رجل أعطى آخر جرام ذهب قال: رده لي غدا جرام ذهب، هل نقول إنه يصح أم لا يصح؟ إن صححته فهو قرض، وإن لم تصححه فهو ربا نسى مجرد. هذه المسألة فيها إشكال، وهناك أكثر من اتجاه، يكفينا سأذكر اتجاهين أساسيين. أول هذه الاتجاهات قالوا إننا نستطيع أن نفرق بين القرض وبين ربا النسى المجرد باللفظ، بمعنى لو أن شخصا أعطى آخر جرام ذهب على أن يرده له غدا جرام ذهب، فإن قال هي قرض جاز، وإن قال هو صرف أو قال هو بيع لم يجز. ثم قالوا إن أعطاه معاطاة ولم يقل، قال خذ وأعطني، فقالوا نغلب الاحتياط فنقول بالمنع. فلا بد عند هؤلاء، وهو الذي مشى عليه الموفق وهو ظاهر كلام المتأخرين، لا بد من التصريح بأنها قرض، وإلا فلا تجوز، لأنها ربا نسأ مجرد، لأنه بيع ربوي بجنسه ولم يتقابض في مجلس العقد، فصار ربا نسأ أو ربا نسيئة. وذهب بعض المحققين وهو ظاهر كلام أحمد في مسألة أن هذا يجوز مطلقا بشرط، إذا كان العوضان الربويان وهما من جنس واحد متفقين في الصفة وفي الجودة ونحو ذلك، فنقول إنه يجوز مطلقا ولو كان بلفظ البيع ولو كان بلفظ الصرف، لأن حقيقة العقد في هذه الحال أنه أقرضه ولو قال إنه بيع، وخاصة أن عامة الناس لا يحسن التعبير عن المصطلحات الشرعية وإنما يأتي بأي عبارة تدل على ذلك. وأما إذا كان مختلفين في الجودة ومختلفين في الصفة فإنه لا بد فيه من التقابض، وإلا فيكون نسأ في تلك الحال إلا أن يكون بلفظ القرض، فلا بد من الإتيان بلفظ القرض حين ذاك. هذه المسألة ذكرتها في البداية لأن هناك مسألة كثيرا ما تمر علينا في الحقيقة، عندما يأتي شخص لصاحب محل تجاري ويعطيه 100 ويقول أريدها 10، فيقول عندي 4 و60 الباقية تعال غدا أعطيك إياها. فالمذهب يقولون إنه إن كان بلفظ الصرف حرب، وإن كان بلفظ القرض جاز. طبعا هنا أنا عبرت بالريالات، لكن المذهب لابد أن يقول بالدراهم والدنانير لأجل أن يكون من الأموال الربوية عندهم. إذن هذه المسألة مبناها هنا. والحقيقة أن القول الثاني، وقلت أنه ظاهر كلام أحمد في بعض المسائل ونصره الشيخ تقي الدين، فيه من التسهيل على الناس والتيسير عليهم وإعمال حقائق العقود ومقاصد المكلفين في العقود أكثر بكثير من التشديد عليهم في البحث عن الألفاظ عند الإتيان في مثل هذه الصور. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وأما ربا النسيئة، قوله وأما يدلنا على أن هناك نوعا متقدما وهو ربا الفضل، وهنا بدأ بالنسيئة. قال الشيخ: فكل شيئين، هنا عبر بالشيئين أي المبيعين الثمن والمثمن، ليس أحدهما نقدا. هذه جملة اعتراضية، وسيأتي شرح هذه الجملة الاعتراضية وتفصيلها في كلام المصنف، فإنه استثناء من ربا النسيئة صورة واحدة تنطبق عليها قاعدة ربا النسيئة، لكنها مستثناة فيجوز فيها التأخير في تسليم أحد العوضين، وهي السلم، ستأتي بعد قليل. إذن قول المصنف ليس أحدهما نقدا أراد بها السلم استثناء، وهذا معنى قولهم إن السلم على خلاف القياس، وسيأتي تفصيل لما كان السلم على خلاف القياس من وجهين وبعضهم يزيد 3. الوجه الأول عدم التقابض، الوجه الأول عدم أنه عدم بيع ما لا يملك، والوجه الثاني عدم التقابض الذي هو ربا النسيئة، وسيأتينا إن شاء الله في أول باب السلم بعد يعني إن شاء الله دروس قليلة تفصيل هذه المسألة. إذن قوله ليس أحدهما نقدا أي ليس أحد العوضين نقدا، سيأتي شرحها بإذن الله عز وجل لإخراج السلم. وهذه لطيفة، تعبير مصنف بقوله ليس أحدهما نقدا أجود من تعبير بعض المتأخرين حينما قال ليس الثمن نقدا، لأن تعبير من قال ليس الثمن نقدا مبني على الرواية الثانية التي مشى عليها بعض المتأخرين كالشويكي، أن الثمن هو النقد والمثمن هو العرض، وأما المعتمد فأن الثمن هو ما دخلت عليه الباء ولو كان المقابل له نقدا، والذي دخلت عليه الباء عرضا من العروض. فتعبير المصنف أجود من تعبير بعض المتأخرين بعده. قال الشيخ: علة ربا الفضل فيهما واحدة. مر معنا أن علة ربا الفضل في الذهب والفضة فيها أقوال، المعتمد والذي عليه عامة أصحاب الإمام أحمد كما قال منصور هي الوزن لظاهر الحديث، وقلت لظاهر الحديث من باب الإيماء، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن، قالوا فهذا إيماء لعلة الوزن. والباقي قال كيلا بكيل، فالأصناف الأربعة علتها الكيل، وقيل غير ذلك من العلل وفيها أقوال متعددة. هنا مسألة في تعبير الفقهاء، الفقهاء يتتابعون في التعبير عن علة الربا بقولهم علة ربا الفضل، مع أن العلة موجودة في ربا الفضل وربا النسيئة، وبعضهم يقتصر على علة الربا ويسكت، وهو الذي يعني قد يكون أخسر. لما قالوا علة ربا الفضل؟ لأنهم عندهم أن العلة في ربا النسيئة مكونة من شقين: العلة كونهما متحدين في العلة، إما كلاهما موزون أو كلاهما مكيل، معها أمر آخر وهو اتحاد الجنس. اتحاد الجنس، فلا بد أن يكون من جنس واحد. وهل الجنس هنا جزء العلة أم أنه شرط العلة؟ هذا في خلاف المذهب ذكره صاحب الفروع. هل هو يعني جزء العلة فتكون علة مركبة في ربا النسيئة، فتكون علة ربا النسيئة علة مركبة من وصفين: الوصف الموجود في علة الربا ربا الفضل، معها علة أخرى وهو اتحاد الجنس، أم نقول إن اتحاد الجنس شرط؟ مال ابن مفلح إلى كونها شرطا، ولكنهم يعبرون به اتحاد علة ربا الفضل لأجل ما ذكرت لك أن ربا النسيئة تزيد عليها بقيد، وإن شئت بشرط، وإن شئت عبر عند من يقول بوصف آخر مركب، لأن العلة يصح أن تكون وصفا مركبا. قوله علة ربا الفضل فيهما الضمير يعود للشيئين المبيعين الثمن والمثمن، فكلاهما علته واحدة متفقة، كلاهما مكيل مع مكيل وموزون مع موزون. قبل أن نذكر الأمثلة، ظاهر هذه العبارة أن ربا النسيئة يشمل الصورتين، يشمل النوعين السابقين، وهما إذا كان قدرهما واحدا فهو نسأ مجرد، وإما أن يكون أحد العوضين أكثر من الثاني فيكون نسأ ومعه فضل فيكون جمع محرمين. وهنا أؤكد مرة أخرى أن الفقهاء يسمون كلا الأمرين، النسأ المجرد يسمونه نسأ، ويسمون النسأ مع الفضل نسأ كذلك، فكلاهما يسمونه ربا نسيئة. ولو فصلوهما لكان أوضح في التوضيح والبيان، ولكن هكذا بناء على التغريب ولأنه هو المقصود. تفضل شيخ. أحسن الله لكم. قال المصنف رحمه الله: كماكيل بماكيل بأن باع مد بر بجنسه أو بشعير ونحوه. نعم، قول المصنف كماكيل بمكيل، الكاف هذه تحتمل أنها تكون كاف التشبيه، فأراد أن يشبه لمتحدي لبيع اتحدت فيه علة ربا الفضل، فقال كمكيل بمكيل، ثم أتى بمثال آخر، فتكون الأمثلة لا تخرج عن صورة إما مكيل بمكيل أو موزون بموزون، هذا على معتمد في المذهب في معرفة علة الربا. قوله بمكيل بمكيل هذا علة الأصناف الأربعة، وأما الصنفان فهي الموزون بالموزون. قدم المصنف المكيل على الموزون، والأولى أن يقدم الموزون على المكيل موافقة للحديث، لعله لأنه أكثر أصناف مندرجة تحته، فإن الأصناف المندرجة تحته أربعة، أو أنها لغير هدف، يعني هكذا جاءت. إذن المكيل هذا أحدهما هو المثمن، والمكيل الثاني هي الثمن. كيف عرفنا ذلك؟ بدخول الباء كما ذكرت لكم. ضرب مثالين لذلك، فقال بأن باع مد بر بجنسه، هنا عقد بين مالين ربويين، يعني فيهما قد اتحد في العلة واتحد في الجنس كذلك، فباع مد بر بجنسه، فحيث اجتمع الجنس الربوي الموجود في كل واحد منهما فيجب أمران: يجب التساوي والتماثل ويحرم التفاضل، والأمر الثاني يجب التقابض ويحرم النساء. ولذلك قال بأن باع مد بر بجنسه، أي بجنسه أي بمد بر آخر، فإنه في هذه الحالة يجوز بشرطين: التماثل لكي لا يكون فيه ربا فضل، والتقابض لا يكون فيه ربا نساء. المثال الثاني قال أو بشعير ونحوه. قوله أو بشعير هذا مثال لمالين اتحدا في علة الربا، لكنهما اختلفا في الجنس، فباع برا بشعير، فلا يجري في هذه الحال إلا ربا النسيئة فقط، ولا يجري فيه ربا الفضل مطلقا، فيجوز مد بمدين وعشرة أمدد إن شئت. فهذا المثال يجري فيه ربا النساء فقط، ولا يجري فيه ربا الفضل. وقول المصنف ونحوه، أي ونحوه من المبيعات، بشرط أن يكون من المكيلات لكي يكون متحدا معه في الجنس. فالظاهر أن ونحوه هذه يعني معطوفة على شعير، أي باع مد البر بشعير أو بغير ذلك من المكيلات التي سبق الإشارة إليها في آخر الدرس الماضي. تفضل شيخ. وموزون بموزون بأن باع رطل حديد بجنسه أو بنحاس ونحوه لا يجوز النساء فيهما. أحسنت. قالوا موزون بموزون، هذا المثال الثاني، ولا يوجد غير هذين المثالين، إما مكيل بمكيل أو موزون بموزون فقط، غير هذه الأمثلة لا توجد. قال بأن باع رطل، هذا وحدة وزن، حديد بجنسه، فلا بد حينئذ من التماثل والتقابض، أو بنحاس فيلزم حينئذ التقابض ولا يلزم التماثل لاختلاف الجنس مع اتحاد علة الربا. قال ونحوه أي من الموزونات، وتقدم معنا في الدرس الماضي أن موزونات كثيرة، منها الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص والزئبق واللؤلؤ والزجاج وغير ذلك مما مر في آخر الفصل الماضي. ثم قال الشيخ لا يجوز النساء أو النساء فيهما، أي لا يجوز في التأخير لا في الثمن ولا في المثمن، ولا يجوز كذلك في بيع المكيل بالمكيل وبيع الموزون بالموزون. إذن فالضمير في قول المصنف فيهما يحتمل، وكلاهما صحيح احتمالات، أن يعود لقوله لمكيل كمكيل بمكيل وموزون بموزون، ويحتمل أن يعود للثمن والمثمن، وكلا المعنيين صحيحة وهي مرادة ولا شك للمؤلف. تعبير المصنف بقوله لا يجوز النساء أي يحرم فيها التأخير فيجب التقابض، وسيأتي تفصيله في كلام المصنف بعد قليل وكيفية صفة التقابض، لكن المصنف سكت عن التماثل اعتمادا على أنه قد استقر في ذهن طالب العلم القارئ أن هذين المالين الربويين إن اتحدا في الجنس فإنه في هذه الحالة يحرم التفاضل ويجب حينئذ فيها التماثل. نعم تفضل. أحسن الله عليكم. فيشترط الحلول والقبض في المجلس، فإن تفرقا قبله بطل العقد. نعم. بدأ يتكلم مصنف عن ما الذي يحصل به عدم النساء وكيف يكون التقابض. قال الشيخ فيشترط الحلول والقبض في المجلس. قول المصنف فيشترط أي فيشترط لانتفاء ربا النسيئة وصحة بيع مال ربوي بمال ربوي اتحد معه في علة الربا، سواء كان من جنس واحد أو من جنسين مختلفين، فيشترط لذلك شرطا، لأن الواو هنا تقتضي المغايرة، ولا نقول إن الحلول هو القبض، بل الحلول غير القبض كما سأذكر بعد قليل. الحلول ما هو؟ الحلول هو عدم التأجيل، فلا يؤجل المتعاقدان تسليم أحد المبيعين، بل لا بد أن يكونا قد اتفقا على الحلول. وقد مر معنا أن الأصل إذا لم ينص على التأجيل فإنه يكون حالا. والمراد بالقبض هو ما سبق معنا تفصيله في إشارة في آخر البيع بما يحصل به القبض، إما بالتناول أو بالكيل أو غير ذلك من الأمور التي عقد لها المصنف فصلا كاملا فيما يحصل به القبض. إذا عرفت ذاك فهل يمكن أن يكون هناك حلول بلا قبض أو قبض بلا حلول؟ ذكر بعض المحشين المتأخرين إمكان ذلك، فقالوا إنه يمكن أن يكون حالا غير مقبوض، وهذا سهل جدا، بأن يتفق على التعاقد وأنه حال، ولكن يتفرق المتعاقدان عن المجلس قبل قبض أحد الثمنين، فحينئذ هذا العقد وجد فيه الحلول ولكن لم يوجد فيه التقابض. وأما الصورة الثانية وهي وجود التقابض مع عدم الحلول، وجود التقابض مع عدم الحلول، فبعضهم قال لا يوجد، ذكر هذا بعض المحشين، وجاء بعض المتأخرين فقال بلى يمكن أن يوجد ذاك. قال وقد يكون مؤجلا مقبوضا في صورة بأن يتعاقد في أول النهار، في أول النهار يتعاقدان في الصبح ويتفقان على أن يكون العقد مؤجلا لأحد الثمنين بعد الظهر، ثم يمكثان في مجلس التعاقد لا يخرجان منه إلى ما بعد الظهر، فمجلس التعاقد ممتد إلى وقت التقابض فتقابضا. فذكر بعض المتأخرين أن هذه صورة يتحقق فيها القبض في مجلس العقد الذي تعاقد عليه، ولكنهما أنشأ العقد بتأخير وتأجيل، هكذا ذكره. ثم لما ذكر قال احتاج تأمل هل هو كذلك أم لا، أم نقول إن لأن لماذا قالوا يحتاج تأمل، لأن قد نقول إن تأجيلهما قد نقول إنه لاغي بمجرد تقابضهما في العقد، وهذا وجيه هذا الكلام، نقول إن التقابض مدام قد تقابضا فكأنهما ألغى هذا الشرط بالتأجيل، لأننا نحن نقول كل شيء يحدث في مجلس التعاقد يكون كأنه في العقد، فلو شرط شيء ثم نفياه في مجلس التعاقد فإنه يصح حين ذاك. إذن هذا معنى قوله فيشترط الحلول والقبض في المجلس. نعم، قوله في المجلس الجار والمجرور متعلقة بالقبض، لأن الحلول متعلقة بالعقد نفسه وهو اللفظ، وأما القبض فهو الذي يتعلق بأن يكون في المجلس، إذ ليس لازما أن يكون في وقت التعاقد، وإنما يكون متصلا كذلك إلى انقضاء المجلس، مجلس التعاقد. فإن تفرقا قبله بطل العقد. نعم، قول المصنف فإن تفرقا أي تفرقا بأبدانهما قبله أي قبل القبض، ولو كان حالا، ولو كان حالا فإن العقد يبطل، وهذا يدلنا على أن هذا العقد لا يكون موقوفا، لأن عقود الربا محرمة يعني لحق الله عز وجل، فيكون العقد باطلا بمجرد ذلك. هنا قولهم إنه يبطل العقد فيها إشكال. ما وجه الإشكال؟ كيف نقول إن من شرط صحة العقد القبض ثم إذا لم يتقابض بطل، معناه أنه نشأ صحيحا ثم بطل؟ أجاب عن ذلك منصور في شرح المنتهى فقال إن التقابض هنا وفي كل موضع اعتبر له التقابض فإنه شرط لبقاء العقد وليس شرطا لصحة العقد، فهو شرط لبقائه لا لصحته، قال لأن المشروط لا يتقدم على شرطه، وهنا المشروط هو العقد تقدم على التقابض، فيكون بمثابة ما علق عليه الصحة. فالاعتراض بأنه قد بطل العقد في غير محله، بل نقول إن هذا الشرط وهو التقابض الحلول هو شرط للصحة، وأما التقابض فهو شرط لبقاء العقد كما عبر منصور ومن تبعه من المتأخرين كعبد الحي وغيرهم. وأما إذا اتفقا على التأجيل ابتداء فإننا نقول إن العقد يقع باطلا، ما ينعقد، وإنما يعني لا ينعقد ابتداء. وإن كان أحدهما نقدا فلا، ولو في صرف فلوس نافقة به، اختاره الشيخ وغيره خلافا لما في التنقيح. طيب نقف هنا. إذن تلك المقدمة التي أوردها المصنف في بيان تقرير ربا النسيئة، وربا النسيئة هو مجمع عليه بأنواعه في الجملة ما عدا الصورة التي ذكرت لكم التي يكون الجنسان فيهم متحدين في الصفة والجودة ونحو ذلك، فإن أهل العلم منهم من يجوزه بشرط أن يكون متماثلين لا يجتمع معه فضل. والأحاديث التي جاءت في ربا النسيئة كثيرة جدا، ومر معنا بعضها، حديث أسامة رضي الله عنه، كذلك حديث عبادة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، أي يلزم فيها التقابض بين اليدين، وهكذا. فهو مجمع عليه ولا إشكال فيه، بل هو أخطر أنواع الربا، وكل ما كان من باب الربا فإنه يحرم قليله وكثيره كما مر معنا، ولو قليلا لا يتأتى كيله ولا وزنه. هنا بدأ يتكلم المصنف في ذكر الصورة التي سبق استثناؤها، فإنه لما ذكر أن ربا النسيئة يكون بين كل شيئين ليس أحدهما نقدا، هنا بين ما هي هذه الصورة المستثنى، فهذا بمثابة شرح لتلك الجملة وهي قوله ليس أحدهما نقدا. قال الشيخ فإن كان أحدهما نقدا فلا، قوله وإن كان أحدهما أي وإن كان أحد العوضين إما الثمن أو المثمن نقدا، المراد بالنقد هنا عندهم الذهب والفضة دون ما عداها، ولا نقول موزون وإنما نقول نقد، فلا بد أن يكون ذهبا أو فضة، لو كان سائر الموزونات نقول يبقى على الحرمة، بل لا بد أن يكون نقدا سواء كان مسبوكا ومسكوكا على هيئة دراهم ودنانير، أو كان تبرا، أو كان حليا لا يفرقون، فإن الصنعة عندهم لا أثر فيها في نقل الذهب والفضة عن صفته. قال وإن كان أحدهما فلا، أي فلا يحرم النساء والتأخير فيجوز. قالوا هذا استثناء بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم، شوف كلمة ووزن معلوم، إلى أجل معلوم، والمعلوم أن الأصل أن رأس مال السلم إنما يكون نقدا ذهبا أو فضة، وقد أجاز النبي عليه الصلاة والسلام السلم في الموزونات، مع أن الذهب والفضة وهو رأس مال السلم موزون، فهو بيع موزون بموزون مع اختلاف الجنس، فالأصل عندهم أنه يجب التقابض، استثني السلم للإجماع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على جوازه، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم السلم. أرجو أن تكون وضحت صورة الاستثناء وما هو دليله. إذا عرفت ذلك فأرجع المسألة ذكرتها في أول الباب، أن هذا يعتبر استثناء من المناط الكلي ويعتبر نقضا لعلة المذهب. ما هو النقض؟ هو إيجاد صورة تنطبق عليها العلة ولكن لا ينطبق عليها الحكم. والنقض هل يكون قادحا في العلة أم لا؟ سبق الحديث عنه في درس الأصول، وأنه يجوز أن تكون النقض بشرط أن يكون، يعني يذكر المانع بأن يكون فات شرط أو وجد مانع أو ورد نص خاص به. والعلماء يقولون كل علة وردت عليها نواقض كثيرة تضعفها أو تبطلها، وإن كانت النواقض قليلة فلا شك، وإن لم تبطلها فإنها تضعفها. هذا الذي جعل بعض من أهل العلم، وهي رواية الثانية عن أحمد، يقول إن التعليل بالوزن غير صحيح، بما ضعفوا الوزن بصورة النقض هذه. قالوا فقد جاء جواز السلم وهو بيع موزون بموزون أحد العوضين وهو رأس مال السلم غير مقبوض، عفوا رأس مال السلم مقبوض وإنما المسلم فيه غير مقبوض، رأس السلم مقبوض لأنه لا بد من قبضه بإجماع. وضحت المسألة؟ أرجو أن تكون واضحة. هذا ما أضعف فيه المذهب لكنها تضعف ولا تبطل، لأن النقض بصورة واحدة لا يبطل، ولكن كثرة النقض هو الذي يبطل العلة. وهذا كيف تعرفه؟ موجود في الأذهان وعند الممارسة في كتب الفقه. ثم جاء الأصوليون عليهم رحمة الله فرتبوا هذه الحجاج وسموه جدل الفقهاء، وذلك جدل الفقهاء مهم جدا. وأن تعجب الحقيقة من بعض طلبة العلم عندما يظن أن الجدل الفقهاء هو من علم الكلام، غير صحيح. علم الكلام وادي وجدل الفقهاء واد آخر، لا غنى لك عن علم الجدل. نعم قد لا تستطيع أن تعبر عن فساد الاعتبار وفساد الوضع والنقض والكسر وغير ذلك من التعبيرات، لكنها موجودة في ذهن كل فقيه بالاستثناء من عهد الصحابة رضوان الله عليه. إنما المذموم الجدل الباطل الذي سماه ألف فيه النسفي والعميدي قبل، ورد عليه الشيخ تقي الدين في كتابه الجيد وهو تنبيه الرجل العاقل إلى تمويه الجدل الباطل ردا على كتاب الفصول للنسفي. هذا أرادوا أن يجعلوا الجدل لا بطريقة الفقهاء، وإنما أرادوا أن يجعلوه بطريقة المناطقة عن طريق المقدمات الصغرى والكبرى، فبين أنه جدلا باطلا، ثم ما قام له قائمة بعد تلك القرون لبعده عن طريقة الفقهاء في نظرهم وتفكيرهم. هذه مسألة أخرى لكن استطرادا ذكرتها. إذن فقط أريدك أن تعلم أن هذه الصورة مستثناة، فإذا قال المصنف فلا يحرم النساء. ثم قال الشيخ ولو في صرف فلوس نافقة به، هنا قوله ولو إشارة لخلاف، وهذا الخلاف قوي جدا جدا، لأن المصنف خالف مشهور المذهب، فقد ذكر صاحب الإنصاف وتبعه جماعة منهم منصور على سبيل الجزم أن هذا هو الصحيح من المذهب خلاف ما ذكر المصنف، ومشى عليه عامة متأخرين منهم صاحب المنتهى وصاحب الغاية ومنصور في أكثر من كتاب من كتبه أن هذه لا تجوز. ولكن المصنف وهو الشيخ موسى أراد أن يطرد هذه القاعدة، وهي مسألة إذا كان العوضان أحدهما العوضان كلاهما موزون، يجب أن نقول كلاهما موزون، وأحد العوضين نقد فيجوز في هذه الحال التأخير. وأما إذا كان العوضان كلاهما نقد كلاهما ذهب بذهب فلا شك أنه لا يجوز، وإنما أحدهما فقط نقد والثاني موزون من غير النقد، سواء كان حديدا أو كان نحاسا أو رصاصا أو زئبقا أو كتانا أو قطنا أو حريرا وغير ذلك الموزونات التي سبقت. هناك صورة المذهب يرون أنها مستثنات من الاستثناء فأرجعوها للأصل، والمؤلف الحجاوي ومن نقل عنهم، وسأرجع في تحقيق نسبة القول لمن نقله عنهم، يقول لا بل هي مضطردة، بل هي مضطردة فتكون داخلة في أن بيع موزون بموزون وأحد العوضين نقد يجوز فيه التأخير وعدم حلول أحد العوضين. ما هي صورة هذه المسألة؟ قول المصنف لو في صرف فلوس نافقة، الفلوس كما مر معنا هي ما يسك من النحاس الخالص أو النحاس المخلوط بغيره من المعادن ليتعامل الناس بها شراء وبيعا. مر معنا أن الفلوس يطبق عليها الوزنية، والفلوس تنقسم إلى قسمين نافقة وكاسدة. فالنافقة هي التي يتعامل الناس بها وتروج عندهم فيتعاملون فتقوم بها السلع، هذا معنى يتعاملون بها نافقة. والكاسدة فلوس قبل 50 سنة 70 سنة، طبعا الآن لا يوجد عندنا فلوس تقريبا، فأصبحت كاسدة. ربما الآن يعني تسمي الفلوس العملات المعدنية قد تسميها فلوسا سواء كانت من نحاس أو من غيره. قلت لكم لما تكسد، ذكرت قصتها في عهد الممالك خاصة، كان كل من تولى على بلدة سك باسمه فلوسا، ثم الذي يأتي بعدها بعد 10 سنوات أو 20 سنة يلغي السابقة ويقول لا تتعاملوا بها، اشتروا فلوسي، فبدل ما تباع لا قيمة لها كنحاس يرتفع سعرها في بلده، والمستفيد هو من سكها وهو الوالي في البلد، ولكل بلد أو مقاطعة أو إقليم يكون لها فلوس مختلفة. كان في مصر أحيانا 5 فلوس تعامل فيها في أكثر مناطق. ومن أكثر من تكلم في اطلاع لا شك أنه قاصر ابن أبي إياس في بدائع، أظن بدائع الزهور اسم كتابه، في تاريخ مصر في القرن 9 وما بعده، ذكر شيئا من هذه الأمور يعني التي فيها إضرار بالناس ولا شك. إذن يقول الشيخ إن النفوس أن الفلوس نوعان. إذا كانت الفلوس، انظر معي، إذا كانت الفلوس غير نافقة بمعنى كاسدة لا يتعامل الناس بها، فهذا واضح أنه يجوز، فهي داخلة في قوله وإن كان أحدهما نقدا فلا. إنما الخلاف في الصورة الثانية، إذا كان صرف فلوس نافقة، فالمذهب قلت لك أنهم يقول لا يصح، لأن هذا ذريعة للربا ولا شك، وهو وسيلة للتعامل بالممنوع، ولذلك يقولون ولا يجري السلم في الفلوس النافقة التي يتعامل الناس بها، ما يجري فيها سلم، ولذلك لا يجوزون السلم في الفلوس النافقة. هناك رواية عن الإمام أحمد نص عليها في مسائل إسحاق بن منصور، صراحة أجاز الإمام أحمد السلف أي السلم في الفلوس، فيعطيه فضة ويقول أعطني غدا فلوسا. نص الإمام أحمد قال إن تركها فهو أعجب إلي، وإن فعلها جاز، لما جاء عن سعيد المسيب، وذكر كلاما عن سعيد المسيب في هذه المسألة. هذا نص أحمد. وذلك لماذا ذكرت نص أحمد؟ لأن المصنف قال اختاره، فالتعبير باختاره يدل على أن الشيخ تقي الدين مسبوق لها، فهو مسبوق اختار هذه الرواية. وقد جرت عادة أصحاب الإمام أحمد أنهم يسمون القول الذي ينصره الشيخ تقي الدين بالمختار أو الاختيار، ممن صرح بهذا الاصطلاح الجراعي في كتابه غاية المطلب، فقال حيث عبرت بالمختار أو الاختيار، نسيت أي العبارتين، فأقصد ما اختاره الشيخ تقي الدين. هذا عكس خليل بن إسحاق المالكي، فإنه إذا عبر بالمختار فيقصد به ما اختاره أبو الحسن اللخمي صاحب التبصرة، فلذلك يختلف من كتاب لكتاب ومن مدرسة لمدرسة. طبعا قوله اختاره الشيخ سأرجع لها بعد قليل، وغيره ممن اختار هذا القول أي هذه الرواية أبو الوفا بن عقيل كما حكي في الإنصاف. قال الشيخ خلافا لما في التنقيح، فإن الذي في التنقيح وفي المنتهى وفي الإنصاف وفي غاية المنتهى أنه يلزم الحلول والتقابض في صرف النقود بالفلوس النافقة أي التي يتعامل الناس بها، وأن هذه الفلوس الناقدة النافقة تأخذ حكم النقد بالنقد، تأخذ حكم النقد فيكون من باب النقد بالنقد فلا يجوز، فهو من باب الحكم إرجاع للأصل، والاستثناء إنما يرد بما ورد يعني ضيق ولا يوسع. قبل أن أنتقل فقط عندي هنا يعني مبحث في هل هذا اختيار الشيخ الإسلام أم لا. هذا القول الذي نسبه المصنف لشيخ الإسلام فقال اختاره الشيخ، نسبه للشيخ صاحب الاختيارات البعلي ابن اللحام البعلي، وابن اللحام نقله من ابن مفلح في الفروع، فقد نسبه ابن مفلح وتبعه صاحب الاختيارات وتبعهم المصنف وتبعهم صاحب الإنصاف وغيره. لما قلت ذلك؟ لأن الحقيقة في إشكال في كلام الشيخ الموجود. هذه المسألة وقفت على موضعين مذكورة في مجموع الفتاوى للشيخ. الموضع الأول أطلق فيها الخلاف فقال في المسألة قولان، وحكاها روايتين عن أحمد وقد أصاب، ولم يرجح أحد واحدا من القولين. ثم في نفس الجزء بعد نحو من 30 أو 40 صفحة ذكر المسألة مرة أخرى في فتوى أخرى مستقلة، وذكر الخلاف على قولين، ثم قال والمنع أصوب، فصرح الشيخ تقي الدين بالمنع الصريح. والحقيقة أنه، وهذا ذكرت لكم قبل، أن الشيخ علته في الذهب والفضة هي الثمنية. قيل إن علة عند الشيخ مطلق الثمنية، وقيل غلبة الثمنية. فإن قلنا إن مراد الشيخ إنها مطلق الثمنية فتكون العلة قاصرة فيكون الكلام هنا صحيحا، وأن ابن مفلح قال بل مراد شيخنا غلبة الثمنية، فلو تعارف الناس في زمان على شيء أنه ثمن فيكون متحد العلة مع الذهب والفضة. وقديما كان الناس إنما يتعاملون يتعارفون على الأثمان غير الذهب والفضة في الفلوس وما في حكمها، فالأنسب لقواعد الشيخ في أن العلة في الربا هي غلبة الثمنية هو نصه وهو الصواب المنع، وقد صرح بذلك وقال الصواب أو نحو العبارة هذه الصواب المنع، لأن النقد النافق ثمنه وتقوم به الأشياء، فصرح بأن العلة عنده هو غلبة الثمنية حيث انتشر فيه. ولذلك فإن في نسبة هذا القول للشيخ تقي الدين إشكال، وذكرت لكم محل إشكال انتشار عن طريق ابن مفلح وصاحب الاختيارات. ولذلك ابن عبد الهادي تلميذه لما ألف الاختيارات لشيخه ذكر كلام الشيخ في إطلاق الخلاف، ولم يجزم أن الشيخ يرى أحد القولين، والصواب أن الشيخ في حكم المسألة يوافق المذهب، وإن كان مأخذه في المسألة يختلف عن مأخذ المذهب، المأخذ مختلف وأما النتيجة واحدة. أحسن عليكم. قال المصنف رحمه الله: وإن اختلفت العلة فيهما كما لو باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنساء. قال الشيخ: وإن اختلفت العلة فيهما أي في الثمن والمثمن في العوضين بأن كان في أحدهما مكيلا وفي الآخر موزونا، لا مثال غير ذلك، إما الثمن مكيل والمثمن موزون أو الثمن موزون والمثمن مكيل، لا مثال غير ذلك. قال: وإن اختلفت العلة فيهما كما لو باع مكيلا بموزون، فهنا الكاف هنا واضحة أنه للتشبيه، والمثال الثاني لو باع موزونا بمكيل فقط، لا يوجد غير هذين المثالين أو هذين المناطين. قال الشيخ: جاز التفرق قبل القبض، بإجماع أهل العلم أنه يجوز قبل القبض، وكذلك يعني ويجوز النساء. إذن هنا قوله النساء عطف على التفرق، أي جاز التفرق وجاز النساء أي التأخير، فيجوز التأخير، وهذا بإجماع أهل العلم. فلو أن شخصا باع برا بذهب مثلا وهو موزون أو بحديد، فيجوز أن يقبض أحدهما العوض ويتأخر في سداد ما بيده، بل يجوز لهم التأجيل، وهو يعني يجوز التفرق قبل القبض هذا، والنساء هو عمد التأجيل بأن يتفق على التأجيل. ولذلك هي ليست من باب التأكيد، بل هي مسألتان، النساء هنا يقصد بها التأجيل، وقوله جاز التفرق قبل القبض أن يكون العقد حالا لكن غير مقبوض. أحسن الله إليكم. وما كان مما ليس بمكيل ولا موزون كثياب وحيوان وغيرهما يجوز النساء فيه، سواء بيع بجنسه أو بغير جنسه، متساويا أو متفاضلا. نعم، هذه المسألة وهي قول المصنف، وقد ذكرت هذه المسألة التي قبلها في أول الدرس، أول كتاب البيع لما ذكرت صور المبيعات. قال: وما كان مما ليس بمكيل ولا موزون، بمعنى أن يكون العوضان معا ليس فيهما علة الربا، أو أحد العوضين ليس فيه علة الربا. وهنا قال ليس بمكيل أو لا موزون، أي لا توجد فيه علة الربا، وإنما عبر بالمكيل والوزن، وإنما عبر بالكيل والوزن أو كونه مكيلا وموزونا، لأن هذه هي العلة عند فقهائنا. قال: كالثياب، فإن الثياب تطوى ويعني تكون تباع بالمتر أو تباع بالقطعة ونحو ذلك. والحيوان، قد جاء النص عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اشترى بعيرا ببعيرين. قال: وغيرها من المعدودات أو المذروعات ونحو ذلك. قال: يجوز النساء فيه، يعني يجوز التأخير في أحد العوضين دون الثاني، لأن سيأتينا تأخير العوضين معا بعد قليل، سواء بيع بجنسه أو بغير جنسه، بيع حيوان بحيوان أو غيره، متساويا أو متفاضلا، متساويا أو متفاضلا. قد يقول شخص إن هذا العبارة عندهم تدل على أن ربا الجاهلية إنما هي خاصة بالأموال الربوية، نقول هناك صرحوا في باب القرض أنه لا يجوز ربا الجاهلية، هنا يتكلمون على الصواب كما قرر الشيخ تقي الدين وغيره، أن مرادهم في هذه الحال فيما لا يكون متحد الجنس. والشيخ نقل في بعض كتبه عن ابن مبارك وغيره، وقال إن يعني كأنه نقل عن بعضهم الإجماع أو غيره نقل نسيت الآن، أنه إذا كان الجنس متحدا من المثليات بشرط أن يكون مثليا فإنه يجوز النساء، ولكن لا يجوز التفاضل، لأنه يكون حينئذ من باب ربا الجاهلية، فقط باب التأكيد على ما كررته أكثر من مرة. إذن هذه الجملة التي ذكرها الشيخ استثنى من ذلك صورة واحدة، وهي إذا كان ربوي غير ربويين لكن اتحدا في الجنس، وكان ذلك الجنس من المثليات، فإنه يجري فيه ربا الجاهلية. لكن لماذا لم يذكرها أصحاب الإمام أحمد؟ لأنهم يرون أن المثليات خاصة بالمكيلات والموزونات، ولا يوجد مثلي غيرهم، لا يوجد عندهم مثلي غير المكيل والموزون. وقاعدتهم في الحقيقة ليست دقيقة لاختلاف الأزمنة، و وهذا مما يرجح باختلاف الأزمنة. الآن أصبحت الدقة في المثليات في المعدودات أعلى من المثلية في المكيلات والموزونات، فقد يرجح الحال الآن خلاف ما هو عليه المذهب. نعم تفضل شيخ. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ولا يصح بيع كالئ بكالئ، وهو بيع دين بدين، وله صور منها. نقف هنا. وله صور. بدأ يتكلم المصنف عن مسألة في الحقيقة هي من أكبر المسائل، ولو يعني عقد عليها فصل وباب مستقل لكان مناسبا في حقها، وهي مسألة بيع الكالئ بالكالئ. هنا قوله: ولا يصح بيع كالئ بكالئ، أتى بهذا اللفظ لوروده في الخبر، فقد روى الدارقطني والحاكم والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، ثم فسره المصنف وقوله: وهو بيع دين بدين. هذا التفسير هو الذي نص عليه الإمام أحمد وغيره، فقد نقل ابن هانة في مسائله أن الإمام أحمد لما سئل عن خبر بيع الكالئ بالكالئ قال: هو بيع دين بدين. هكذا فسره أحمد في هذا الموضع، وفسره موضع آخر بأحدى صور بيع الدين بالدين. هذا الحديث الذي ورد كما ذكرت لكم عن ابن عمر عند الحاكم والدارقطني وغيرهم، جزم الإمام أحمد في أكثر من موضع أنه لا يثبت، فقال مرة: هذا الحديث غير صحيح، ومرة قال: هذا الحديث منكر. وأعلى هذا الحديث المنكر بالنكارة، لأنه جاء من طريق موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وأعله بموسى هذا، فقال إن هذا الحديث مما أنكر عليه، وذلك أن عبد الله بن دينار يروي عن ابن عمر، وهي من السلاسل المشهورة، وقد أكثر العلماء من الرواية عن عبد الله بن دينار، وتفرد موسى ابن عبيدة بهذا الحديث يدل على نكارته. لكن أحمد مع تضعيفه لهذا الحديث نقل عنه أنه قال: ولكن الإجماع عليه. وحكى الإجماع كثير من أهل العلم، منهم ابن عبد البر وابن المنذر والقاضي عبد الوهاب، وتتابع العلماء على أن بيع الدين بالدين محرم، لكن يجب أن نقول في الجملة، لأن هناك قد تكون صور فيها نزاع بين أهل العلم، قد يكون فيها خلاف، وقد يكون أرجح عند بعض أهل العلم جوازه. عندي هنا عدد من المسائل التي أريد أن أبينها في قضية بيع الكالئ بالكالئ. لما أورد المصنف بيع الكالئ بيع الدين بالدين بعد ربا النسيئة، علاقتها سهلة، وهو أن النسيئة هو تأخير لأحد العوضين، فصار دينا في ذمة أحد المتعاقدين فحرم، فشابهه، وقد يكون من باب الأولى أن يكون العوضان كلاهما دين، فناسب أن تذكر بعد ربا النسيئة، فهو من باب الأولى في بعض صوره إذا كان في الأموال الربوية. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه سيأتي بعده الصرف، والصرف أيضا قد يكون بيع كالئ بكالئ، وسيذكر المصنف بعد قليل نوعا من أنواع الصرف التي هي من بيع الكالئ بالكالئ، أي الدين بالدين. ولذلك فإن بيع الدين، شوف فرق بين بيع الدين وبين بيع الدين بالدين. خلنا نقول الآن بيع الدين. بيع الدين يدخل فيه أبواب كثيرة جدا، فالربا وخاصة الربا النسيئة كله من باب بيع الدين. الصرف كل قد يكون جزء كبير من الصرف المحرم من باب بيع الدين. السلم الصحيح وكثير من السلم الفاسد هو من باب بيع الدين، قد يكون بيع دين بدين وقد يكون بيع دين بعين. أيضا عندنا الاستصناع ومسائل كثيرة جدا تتعلق بهذا الباب. ولذلك لما ذكر المصنف هنا كلمة، وسأقف مع هذه الكلمة قليلا ثم نرجع لكلام المصنف، لما قال: وهو بيع دين بدين وله صور منها، لم يذكر المصنف جميع الصور، وإنما ذكر بعضها وسكت عن بعضها، لأن صور بيع الدين، شوف أنا أقول بيع الدين فقط ولا أقول بيع الدين بالدين، لا أبالغ إذا قلت أنها تصل للمئات، وأما بيع الدين بالدين فصورها بالعشرات كما سأشرح لك بعد قليل. أعطيك فقط من باب توضيح صور بيع الدين بالدين. المصنف عندنا هنا أورد ثلاثة أحوال تتعلق ببيع الدين بالدين، فذكر أحوالا تتعلق بالثمن، وأنها حالتان: إما أن يكون الثمن دينا حالا، وإما أن يكون الدين مؤجلا. وذكر أحوالا تتعلق بالمثمن، وهو أن يكون إما حالا وإما أن يكون مؤجلا. وذكر أحوالا متعلقة بالمعقود معه، وهو الطرف الثاني، وهو إما أن يكون الدين، وإما أن يكون العقد مع من عليه الدين، أو العقد مع غيره. إذن ذكر ثلاثة أحوال، هذه الأحوال إذا جمعتها تصبح الصور ثمان، كما صرح بذلك عثمان بن قايد في حاشيته. ما هي الصور الثمان؟ أمر عليها لكي نعرف الصور. الصور الثمان على سبيل السرعة من غير ذكر الأحكام، لأن المذهب طردوا أن الأصل أن بيع الدين بالدين كله حرام، كل الصور العشرات سنذكرها بعد قليل كلها حرام. فالصور الثمان المستخرجة من كلام المصنف وأوردها عثمان هي بيع دين حال بدين حال لمن هو عليه. الثانية بيع دين حال بدين حال لغير من هو عليه. مثال الأول بيع دين حال الآن، حال الآن وليس مؤجلا فيما بعد المستقبل، فهو دين الآن باعه على آخر والذي باعه عليه هو الذي عليه الدين ولم يبيعه لطرف ثالث، هذا معنى لمن هو عليه أو لغيره وهو الطرف الثالث. الصورة الثالثة بيع دين حال بدين مؤجل لمن هو عليه. والرابعة بيع دين حال بدين مؤجل لغير من هو عليه. الصورة الخامسة بيع دين مؤجل بدين حال لمن هو عليه. الصورة السادسة بيع دين مؤجل بدين حال لغير من هو عليه. الصورة السابعة بيع دين مؤجل بدين مؤجل لمن هو عليه. والسابعة الثامنة عفوا بيع دين مؤجل بدين مؤجل لغير من هو عليه. هذه الصور الثمان التي ذكرها عثمان وأخذها من كلام المصنف، إذن هي ثمان صور. طيب انظر معي، أشار المصنف وهي موجودة خلافا عاليا بين المذاهب في بعضها فيها خلاف إلى أن هذين العوضين أو الدينين الذي بيع أحدهما بالآخر قد يباع بجنسه وقد يباع بغير جنسه، فقد يكون كلاهما من جنس واحد وقد يكونان من جنسين مختلفين. إذا كان كذلك فإن الصور بدل من أن تصبح ثمان تصبح 16. ثم أشار المصنف وغيره ولها أثر في الخلاف العالي كذلك إلى أن هذين العوضين اللذين من جنس واحد أو من جنسين مختلفين قد يكونان متحدين في العلة الربوية، فكلاهما من علة ربوية واحدة، وقد يكونان مختلفين في العلة الربوية، وقد يكون أحدهما ربويا والآخر ليس ربويا، وقد يكونان جميعا ليس من الأموال الربوية. فأصبحت الأحوال كم؟ 5. اضرب 16 في 5 أصبح الناتج 80. إلى الآن هذه 80 صورة من صور بيع الدين بالدين. جاء الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله وتلميذه وأتوا بقسمة مؤثرة جدا وهي قريبة من تقسيم المالكية، فقالوا إن هذا الدين الذي يباع إما ثمنا أو مثمنا تارة يكون دينا واجبا وتارة يكون دينا ساقطا. معنى الواجب أي أنه وجب بالعقد فلا يثبت الدين إلا بإنشاء هذا العقد، والساقط بأن يكون الدين ثابتا في الذمة فيسقطه بالعقد فيجعل دينا ثابتا في الذمة سابقا هنا. فأصبحت الصور كم؟ 4. بيع واجب، وصرح بالأربع الشيخ تقي الدين وتلميذه، بيع واجب بواجب، وبيع ساقط بساقط، وبيع واجب بساقط، وبيع ساقط بواجب. نحن قلنا قبل قليل أنها 80 فاضربها في 4 كم؟ 320 مسألة على المذهب واختيار الشيخ تقي الدين في مسألة بيع الدين بالدين. ثم إذا أردت أن تأتي لمسألة أخرى يريدها الفقهاء تبعا وهي مسألة بيع الدين بالعين، وسيورد المصنف مسائل كثيرة منها، فهي ليست مثلها في العدد وإنما أقل، لأن بدل ما تصبح 8 تصبح 4 بيع الدين بالعين، الثمان الأول لأنه إما أن يكون حالا لمن هو عليه أو مؤجلا لمن هو عليه، لأن الثمن له صورتان والمثمن يصبح صورة واحدة، بدل من أن يكون حالا ومؤجلا يصبح عينا، فيصبح العدد إلى النصف. هنا كم آخر 300 وكم؟ 320 قسمة نصفها تقريبا، ثم اجمعها لها يضربها في 1.5 تصبح بالـ500 فوق أظن أو أكثر 480 تقريبا. انظر 480 فقط على تقسيم فقهاء أصحاب الإمام أحمد، وقد يكون عند غيرهم تقسيم آخر. فالصور كثيرة جدا، وبعضها يجوز بشرط وبعضها يحرم مطلقا، وهكذا بين صورة وأخرى. وإذا كذا قلت لك أن مسألة بيع الدين بالدين هي مسألة مشكلة ودقيقة. طبعا من باب الفائدة الشيخ تقي الدين لما تكلم عن بيع الدين بالدين والساقط والواجب في هذه المسألة قلت لكم إنها 4 عند الشيخ، فيرى أن بيع الواجب بالواجب لا يجوز وحكى الإجماع عليها، وقال إن الإجماع عليه وهو مثل أن يكون رأس مال السلم دينا فلا يجوز بإجماع واجب. فما يقول اشتريت منك 5 أصع بعد شهر بـ100 وجبت علي الآن لكني لن أسلمها لك الآن سأسلمها بعد شهر أو بعد شهرين، قال انعقد الإجماع على حرمته لأجل الحديث وهو السلام. وأما بيع الساقط بالساقط أو بيع الساقط بالواجب أو بيع الواجب بالساقط، فالشيخ تقي الدين وتلميذه يرون صحته. وأما بيع الساقط بالساقط فهو المقاصة، وتقدم تفصيلها، تذكرون بابا عفوا مبحثا كاملا في أحد الفصول في أحكام المقاصة، وكيف أن أصحاب أحمد يشددون في المقاصة بعض الشيء، وينظرون لفرق اللفظ أحيانا أهو بيع أم أنه إبراء ونحو ذلك. ولذلك الشيخ تقي الدين في هذا الباب أعمل المعاني، وأصحاب أحمد المتأخرين أعملوا الألفاظ حقيقة، لظنهم أن هناك تعارضا بين الخبر أو الإجماع المحكي في بيع الدين على الدين مع ما بقي. أطلت في هذه المسألة قليلا لكي نعلم أن مسألة بيع الدين بالدين مسألة دقيقة وواسعة، وأنه حقيقة، وهذا قصور مني، لم أجد من استوعب جميع صورها كاملة وفصلها، ولو انطلق من مدرسة واحدة لكان أوضح، ثم انتقل للخلاف النازل، ثم انطلق للخلاف العالي لكان أجود، لأن كثيرا من الناس ربما يلفق بين المدارس في مسألة واحدة، وربما يحكي الخلاف من غير دقة في هذه المسألة. تفضل شيخ. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: وله صور منها بيع ما في الذمة حالا من عروض وأثمان بثمن إلى أجل لمن هو عليه أو لغيره. نعم، هذه الصورة الأولى التي أوردها المصنف، قوله بيع، فبين أنها بيع بين عوضين، ما في الذمة حالا. هنا قول المصنف حالا متعلقة بقوله بيع، أي أن البيع يقع حالا الآن، فهو بيع دين في الذمة. شوف هنا قوله في الذمة، أي بيع دين في الذمة حالا في هذا الوقت، وليس مؤجلا. هذا فيه إشارة إلى أن الثمن قد يكون حالا وقد يكون مؤجلا، قد يكون حالا وقد يكون مؤجلا. وهذا قلت لكم أن المصنف أورد ثلاثة أحوال، أحوال متعلقة بالثمن، وهي هذا، إما أن يكون حالا أو مؤجلا. قوله من عروض وأثمان لا فرق، الحكم فيهما سواء، بثمن إلى أجل. قوله بثمن إلى أجل، هذا فيه إشارة الحالة الثانية المتعلقة بالمثمن، وهو أن المثمن تارة يكون حالا وتارة يكون مؤجلا. قال لمن هو عليه، أي لمن عليه الدين أو لغيره، وهذا المعيار الثالث أو الحالة الثالثة المتعلقة بتعدد بيع الدين بالدين باعتبار المعقود معه، فقد يكون المعقود معه العقد هو من عليه الدين، وقد يكون المعقود معه العقد شخص آخر فتبيع دين الطرف الثاني عليه. وهذا الفهم ذكرت لكم الأحوال الثلاثة أخذتها من عثمان بناء على عبارة صاحب المنتهى، وهي مأخوذة أيضا من عبارة المصنف. يقول المصنف إن هذه الصورة لا تجوز، صورتها واضحة، أن يكون الشخص في ذمته مال ثم يبيع هذا المال بثمن إلى آخر، فيقول مثلا ما في ذمتي بعته لك بثمن آخر إلى أجل، سواء باعها على من دين في ذمته أو على غيره من الناس، فيكون بيع لطرف ثالث، كله لا يجوز. وللأسف الآن أصبح بيع الديون الآن يتعامل به الناس كثير جدا، حتى أصبح الآن يعني عقد مشهور جدا عند في البنوك في بيع الديون يسمى التوريق. التوريق الآن هو من بيع الديون لا شك. صورة التوريق باختصار، أنا يعني لا نريد أن ندخل في تفاصيل المعاملات، لأن يعني تفاصيل المعاملات أخذها يأخذ جهد أكثر من معرفة الحكم أحيانا. التوريق قد يكون عند البنوك ديون كثيرة جدا شبه معدومة، لنقول مثلا بمليار، فماذا تفعل؟ تبيعها لطرف ثالث يشتري هذه الديون بقيمة 10-20-30% فقط، يعطي البنك هذا المبلغ، ثم هو يتولى الديون على هؤلاء، إما بالمطالبة إما بالجدولة إما بأي طريقة أخرى يبيع هذه الديون. فهناك سوق لبيع الديون، الشرع ضيق باب بيع الديون، المذهب يشددون أكثر فيرون أن كل بيع الدين بالدين محرم. نعم، الشيخ تقي الدين يفرق بين الساقط والواجب كما ذكرت لكم قبل قليل. نعم. ومنها جعل رأس مال السلم دينا. نعم، هذه الصورة أو هذا المثال الذي أورده مصنفه قوله جعل رأس مال السلم دينا، لها صورتان. الصورة الأولى مجمع عليها والحديث ورد بها، وهو أن يقول اشتريت منك 5 أصع من التمر بعد شهرين، الرطب إن شاء الله بعد شهرين سينزل مثلا، نقول سأشتري منك مثلا 5 أصع رطب. الرطب طبعا يعني في إشكال، هل نعم ممكن أن تباع بالوزن؟ نعم يصح. 5 أصع رطب بعد شهرين بدينارين من الذهب، أي ب8 جرامات ذهب، وهي دين في ذمتي. شوف، ما سلم رأس مال، لم يسلم رأس مالي السلم، فأصبح دينا في حق من؟ في حق المشتري. حق المشتري هي دين في ذمته. هذا بإجماع، حكى الإجماع كثير من أهل العلم منهم شيخ الإسلام، لا يجوز. بإجماع أهل العلم لا يجوز جعل رأس مال السلم دينا على المشتري، بل يجب التقابض، يجب أن يعني يقبض ثمن رأس مال السلم في مجلس التعاقد، وإلا فإن العقد يكون باطلا. قبل أن أنتقل للصورة الثانية، انظر هنا معي، الدين هنا الذي هو رأس مال السلم هل هو واجب أم ساقط؟ واجب. إيش معنى واجب؟ أنه لم يجب في ذمة المشتري إلا بالعقد وليس موجودا قبلها. انظر الصورة الثانية التي يكون فيها ساقطة. الصورة الثانية، أنا وأبو خليل أقرضت أبا خليل ألف ريال، أقرضته ألف ريال، ثم جئته فقلت يا أبا خليل أريد منك بعد 3 أشهر 5 آصع رطب من رطب المدينة، أين النقد؟ قال النقد أنا أقرضتك وفي ذمتك لي كم قلنا 500 ألف ريال، هذا الدين الذي في ذمتك اجعله رأس مال السلم. المذهب لا يصح، لأنه بيع دين بدين فلا يصح. إذا نظرت هل هذا الدين الذي هو رأس مال السلم ساقط أم واجب؟ ساقط. شيخ الإسلام يقول إن بيع الساقط بالواجب اللي هو المسلم فيه يجوز، فيرى أن هذا بمثابة القبض الحكمي فيجوز. إذا فصلنا في قضية جعل رأس مال السلم دينا لها صورتان، لا صورة واحدة، صورة مجمع عليها إذا كان الدين واجبا، وأما إذا كان الدين ساقطا يقول فلا يجوز على المذهب ويجوز في الرواية الثانية، وعليها مفهوم كلام أحمد في بعض الروايات يستدل بها، لأنه العبرة بالمقاصد، فكأنه قبض حكمي في ذمته، فكأنه قبض المال الذي في ذمته. لما ذكرت هذا؟ لأن بعض الشراح وكثير من الشراح في الحقيقة يذكرون الصورة الثانية ويذكرون الصورة الأولى المجمع عليها، فيذكرون أن يكون رأس مال السلم ساقطا ولا يذكرون رأس مال السلم واجبا. طبعا هنا ما الفرق بين رأس مال السلم والمسلم فيه؟ رأس مال السلم هو الذي يجب أن يكون حالا في مجلس التعاقد، وأما المسلم فيه فلا بد أن يكون مؤجلا إلى أجل معلوم، لأن إذا لم يكن مؤجلا فإنه يكون سلما حالا، وهو بيع المنصوفات الذي سبق الحديث عنه. نعم. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: ومنها لو كان لكل واحد من اثنين دين على صاحبه من غير جنسه كالذهب والفضة وتصارفا ولم يحضر شيئا فإنه لا يجوز، سواء كانا حالين أو مؤجلين. نعم، هذه صورة من صور بيع الدين بالدين. قال كالذهب، نعم، قال لو كان لكل واحد من اثنين، يعني متعاقدين، هنا قوله من اثنين يعني يدلنا على أنه ليس بيعا لطرف ثالث، لأنه مر معنا أن من الأحوال التي ذكرها المصنف باعتبار المعقود عليه إما أن يبيع لمن هو عليه أو لطرف ثالث. قال دين على صاحبه من غير جنسه، أي من غير جنس دين الآخر، فكلاهما جنسه مختلف. قال كالذهب والفضة، هنا يأتي قضية التفريق عند بعض أهل العلم بين أن يكون الدينين من الأموال الربوية أو الأموال غير الربوية، أو أن يكون أحدهما ربويا والآخر ليس ربويا، لما ذكرت لكم الصور الخمس المتعلقة بهذه الحالة. قال كما لو كان، نعم، دين على صاحبه من غير جنسه، طبعا المذهب يطلق لا يفرق بين الربوي وغير الربوي، كلها لا يجوز. قال كالذهب والفضة، ثم قال وتصارفا. هنا قوله وتصارفا جعل بعض المتأخرين مثل مرعي يخص هذه المسألة بالصرف، ولذلك صاغ مرعي هذه المسألة فقال هي تصارف المدينين بجنسين في ذمتيهما من ربوي نقدا مكيلا كان أو موزونا، فخص هذه المسألة بالصرف، فلا بد أن يكون من النقد أو ما يلحق به كالمكيلات. طيب، نعم، يقول الشيخ وتصارف ولم يحضر شيئا فإنه لا يجوز. معنى قوله لا يجوز أي لا يصح، لأنه بيع دين بدين. صورة هذه المسألة وأمثلتها كثيرة، أذكر المثال الذي أورده المصنف وأريد غيره. المثال الذي أورده المصنف أن يقول أحدهما للآخر وهما مالان ربويان، في ذمة أحدهما للآخر 10 دراهم من الفضة، والثاني له في ذمة الآخر دينار، فقال أسقطت الدينار في مقابل 10 التي في ذمتك في ذمتي لك التي في ذمتك لي التي في ذمتك لي. يقول المذهب لا يصح ما لم يحضر النقد ويتقابض حقيقة، فلا بد من القبض الحقيقي خروجا من شبهة الربا. أرجع مرة أخرى، هذان الدينان هل هما ساقطان أم واجبان؟ ساقطة، لأن الدينين ثابتة في الذمة قبل العقد، فالعقد أسقط الدينين ولم يوجبهما. فعلى اختيار الشيخ تقي الدين أن الدينين إذا كان إسقاطا فإنه في هذه الحالة يجوز، فبيع الساقط بالساقط يقول يجوز، ويكون في هذه الحالة من باب المقاصة، سواء عند الشيخ أنها من الأموال الربوية أو من غير الأموال الربوية. إذن المذهب تارة يقيدونها بالمال الربوي وهو ظاهر ما فعله مرعي، وتارة يطلقونه في كل ما في الذمة، وهو ظاهر عبارة المصرف هنا، لولا أنه قال تصارقا فيمنعون منه فيكون دينا من باب بيع الدين بالدين فلا يصح. قوله سواء كان حالين أو مؤجلين، هذا أيضا لا يفرقون بين الحال والمؤجل، فقد يكون الدين حالا الآن ولكنه لم يقبض، وقد يكون مؤجلا غير مقبوض، فلا فرق بينهم، فلا فرق عندهم بين هاتين الصورتين. فإن أحضر أحدهما أو كان عنده أمانة جاز وتصارف على ما يرضيان به من السعر. طيب نقف هنا. قوله طبعا هنا ضبطها معكم، فإن أحضر أحدهما هكذا ضبطها، والصواب ما يستقيم. أحضر أحدهما ماذا؟ فالمفعول به مفقودا، لعلنا نجعله مبني لما جهل فاعله، فنقول فإن أحضر أحدهما، أي فإن أحضر أحد الدينين لمجلس التعاقد، فيكون أحد الدينين حاضرا في مجلس التعاقد، ففي هذه الحال لا يكون بيع دين بدين، وإنما يكون بيع دين بعين، وبيع الدين بالعين له أحكامه المنفصلة عن بيع الدين بالدين. لذلك قال المصنف فإن أحضر أحدهما جاز، ولا يلزم إحضار الاثنين معا. مثال آخر، قلت سأذكر مثال آخر من الأمثلة التي موجودة الآن في الذهن لبيع يعني ما في معنى التصارف. كثير من الناس يكون في ذمته لآخر دولارات، ثم وللآخر في ذمته ريالات، فيتصارفان في الذمة. التصارف في الذمة المذهب لا يصح، والقول الثاني الذي يعني معذرة التعبير الذي لا يستغني الناس عنه، وخاصة من يعرف قضية التصارف بين الدول، هو جوازه. القول الثاني بأن المتساقطة يعني يتساهل فيها، هذا فيه يعني تسهيل كثير جدا، وأقرب لمعاني الشريعة وتسهيل تعامل الناس وخاصة في هذا الزمن. فذكر رأي شيخ تقي الدين في هذه المسألة مهم جدا لحاجة الناس له. ثم قال الشيخ أو كان عنده أمانة، يعني أن يكون أحد العوضين عند أحدهما أمانة وليس عنده دينا، لأنه إذا كان أمانة عنده فالحقيقة أنه وكيل عن الآخر، فيده عليه كيد الأصيل، فكأنه يعني حاضر عند الأصيل حقيقة وأقبضه إياه. ثم قال وتصارف، تفضل. أحسن الله. قال المصنف رحمه الله وتصارف على ما يرضيان به من السعر، ولا يجبر أحدهما على سعر لا يريده. قوله وتصارف هنا عبر المصنف بالتصارف، وعبر غيره بالتعاوض. مرعي عبر قال وتعاوضا، والحقيقة أن عبارة مرعي أجود، لأن التصارف في النقدين فيما لو كان ذهبا بفضة مثلا، والمعاوضة في غيرها، فمن المعاوضة لو كان مكيلات، من المعاوضة على المذهب لو كان ريال بدولار. الريال بدولار على المذهب لا يسمى صرفا وإنما يسمى معاوضة، وذكرت هذا في أول الدرس، ولكن نتجوز لغة الدارجة عندنا يسمونه صرف وصراف، لكنه يرونهم باب المعاوضة. إذن كلمة مرعي أشمل والحقيقة وأدق. نعم. قال وإن تصارف على ما يرضيان به من السعر لا يجبر أحدهما على سعر لا يريده. أصل هذه المسألة حديث روي مرفوعا ولا يثبت، وصح عن ابن عمر رضي الله عنه موقوفا عليه، ولكن له حكم الرفع، أن من اقتضى دنانيرا فأراد أن يردها دراهم، أو اقتضى دراهما فأراد أن يردها دنانير، جاز إذا كان بسعر يومها. من كان في ذمته دين فأراد أن يرد بدل هذا الدين شيء من غير جنسه، يجوز بسعر يومه. هنا قوله بسعر يومه لا يلزم أن يكون بسعره الحقيقي في يومه. قال ابن منذر أجمعوا على أن قوله ليس بسعر يومه ليس بلازم، وإنما المراد على ما اتفق عليه. فلو أن دينارا قيمته 10 دراهم، فكان شخص قد أقرض آخر دينارا، ثم وقت السداد أراد أن يرد له بدل 10 9 على ما اتفق عليه، أو أن يرد له بدل 9 11، نقول يجوز ما دام قد تراضيا على ذلك. وهذا يفيدنا أيضا أن الأسعار تختلف، ففي هناك سعر السوق، وهناك سعر السوق السوداء، وهناك يعني سعر ثالث قد يكون ثنائي بين بعض الناس، فنقول على ما اتفقوا عليه ولا يلزم أن يكون بسعر السوق. فقوله إذا كان بسعر سوقها خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، إنما المفهوم أن يكون بالتراضي. هنا يقول المصنف وتصارف أو تعاوض على معبر مرعي على ما يرضيان به من السعر، على ما يتفقان عليه، سواء هو سعر السوق أو أقل أو أكثر، ولا يجبر أحدهما على سعر لا يريده، لأنه إذا لم يرد السعر فإنه يرجع للأصل، فقد أقرض صاحبه أو دين صاحبه، لا يلزم أن يكون قرضا ذهبا أو فضة أو ما في معنى ذلك. هذا هو الأصل عندهم في هذه المسألة. أحسن الله. فإن لم يتفقا على سعر أدى كل واحد ما عليه. نعم، يقول إن لم يتفقا على سعر أدى كل واحد ما عليه، ولا نقول نلزمه بسعر السوق، وإنما نقول ما لم تتفقا على سعر يجب أن يؤدي ما ثبت في ذمته من الدين. ولو كان لرجل على رجل دينار فقضاه دراهم شيئا بعد شيء، فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار صح. طيب، هذه المسألة هي مسألة بيع الدين بثمن حال وليس بثمن مؤجل. بيع الدين بثمن حال لمن هو عليه وليس لطرف ثالث. هذه المسألة فيها تفصيل قبل أن أذكر كلام المصنف لطيف جدا، ذكر هذا التفصيل مرعي وهي من دقيق فقهه، عفوا، ذكر الشيخ عثمان بن قايد وهو من دقيق فقهه رحمه الله تعالى. يقول الشيخ عثمان، ولعلي أنقل كلامه لدقته، يقول إذا باع الدين لمن هو عليه فإما أن يبيعه بمعين وإما أن يبيعه بموصوف في الذمة، وكلا الصورتين يصح لكن بشرط، وهو يلزم قبض العوض إذا باعه بموصوف في الذمة مطلقا. وقوله مطلقا يشمل فيما إذا كان العوضان متحدين في علة الربا أو مختلفين، فلا بد من القبض في هذه الحالة، اتحدت علة الربا أو اختلفت فلا بد من القبض في هذه الحالة. ثم قال ولا بد من القبض إذا باعه بمعين حيث كان بين العوضين ربا نسيئة، وإن لم يكن فيه ربا نسيئة فلا يلزم القبض إذا كان معينا في هذه الحال. هذا كلام مرعي، والحقيقة أن كلامه دقيق. عفوا عثمان، آسف في آخر حضور قد أخطف الأسماء، وكلامه في الحقيقة دقيق، وهو مبني على ما ذكرنا في أول كتاب البيع في التفريق بين المعين والموصوف، متى يكون مؤجلا ومتى لا يكون مؤجل، فيغني ما ذكرته في أول كتاب البيع عن المذكور هنا. نعم، قول المصنف هنا ولو كان لرجل على رجل دينارا، أي دينا في ذمته، إما بسبب قرض أو بيع أو بسبب إتلاف أو غير ذلك، يعني دين، قال فقضاه دراهم شيئا بعد شيء. هنا قوله شيئا بعد شيء يعني يعطيه جزءا بعد جزء، شيء بعد شيء، يعني يعطيه درهم درهمين إلى أن يكمل المبلغ. قال المصنف إن له حالتين، الحالة الأولى فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار صح. طبعا هنا في نسخة معنا بحسابه، النسخة المطبوعة من الكشاف محاسبة، كلاهما صحيح، تصح بحسابه وتصح محاسبة. ما معنى هذا الكلام؟ يقول الحالة الأولى أنه كلما أعطاه دينارا أو أكثر قال هذا يعادل كذا، عفوا، كلما أعطاه درهما، لأنه قال يرد له درهم، كلما أعطاه درهما من فضة قال هذا يعادل كذا من الدينار. فعلى سبيل المثال أعطاه أولا مرة 3 دراهم، فقال هذه 3 دراهم تعادل ربع الدينار الذي في ذمتك. ثم جاءه في القسط الثاني فأعطاه 3 دراهم ثانية وقال هذه 3 دراهم تعادل ربع دينار، أو قال له تعادل نصف الدينار الثاني، ترى سددت لك 3/4. متفقين، قاعدة ما دام قد اتفق على سعر فلا مانع. فيقول ما دام يتكلم أن هذه الدراهم 3 أعطيتك تعادل كذا من الدينار أو كذا من الدنانير التي في ذمتك، فنقول في هذه الحالة يصح، لأنه يكون تصارف بسعر قد اتفق عليه، وذلك قال المصنف صح، أي صح القضاء، لأنه لا يكون حينئذ بيع دين بدين، وإنما يكون بيع دين بثمن حال مقبوض، ويجب فيه القبض هنا لأنها أموال ربوية متحدة في الجنس سواء كان معينا أو موصوفا. ثم قال المصنف نعم، فإن لم يفعل ذلك ثم تحاسب بعد فصارفه بها وقت المحاسبة لم يجوز. نعم، لأنه بيع دين بدين. قوله فإن لم يفعل ذلك أي إن لم يعطه كل درهم بحسابه بل سكت، اليوم يعطيه درهم، بكرة يعطيه 2، بعد يعطيه نصف درهم وهكذا. قال فإن لم يفعل ذلك ثم تحاسب بعد، يعني في الأخير قال كم أعطيتك؟ قال أعطيتنا 12، قال خلاص هذه تعادل الدينار الذي في ذمتك. قال فصارفه بها وقت المحاسبة، معنى صارفه يعني وقت المحاسبة، قال أعطيتك 12، أعطيتك 10، هي تعادل الدينار الذي في ذمتك. قال المصنف لم يجز، لأنها في الحقيقة بيع دين بدين. كيف صارت بيع دين بدين؟ لما أعطاه الدراهم هي في الحقيقة لم يقل في مقابل الشيء الفلاني، فكأنه قال أعطيتك دينا، فصار دينا في بدين لعدم التلفظ الصريح بأنها مصارفة، لأن من شرط المصارفة أن تكون بالسعر الذي اتفقا عليه ولم يتفقا على شيء، فيكون الأول عليه دينار دينا والثاني عليه دراهم أخذها من الثاني، فتكون دينا في ذمته، فلا يصح المصارفة الدين بالدين. هنا أقف معكم، لما أعطاه الدراهم صار كل واحد في ذمته دين، واحد عليه دينار واحد عليه 10 دراهم. إذا تصارف بعد ذلك هل يكون من باب الواجب بالواجب أم الواجب بالساقط أم الساقط بالساقط؟ الساقط بالساقط. فعلى المذهب لا يجوز بيع دين بدين، لا يفرقون بين الواجب والساقط، فكلها واحد. وعلى الرواية الثانية نصرها الشيخ وتلميذه أنه يجوز، لأنه بيع ساقط بساقط فيكون تصارف في الذمة وما أكثره، وخاصة في معاملات العملات المالية التي تكون بالدولار، في بعض الدول يتعاملون بعملتين كالدولار وغيرها، بعض الدول 3 عملات، يعني في اليمن يتعاملون بالريال اليمني والريال السعودي والدولار، 3 عملات يتعاملون بها في سوق واحد. أسألكم. وإن صارفه عما له في ذمته ولو كان مؤجلا بعين صحة. نعم، هذه تتعلق بما سبق، فقول المصنف وإن صارفه عما له في ذمته، قوله عما له أي عن الدين الذي له في ذمة صاحبه، في ذمة الطرف الثاني، وهذا يسمى من شرطه أن يكون دينا مستقرا كما صرح به بعض الشراح. قال وإن صارفه عما له في ذمته ولو كان مؤجلا بعين، فهو من باب بيع الدين الساقط بالعين، وبيع الدين بالعين بعضه يجوز وبعضه لا يجوز، طبعا هنا لم يتكلم عنه وإنما أشار بعض صورها إشارة، فهنا قال يصح لأنه ليس بيع دين بدين، وهذا الذي في الذمة يكون في حكم المقبوض لأن هو له فيقبضه في هذه الحالة. بهذه الحالة بهذا نكون أنهينا باب النسيئة. كان بودي أن أتكلم عن شيء من المصارفة، لكن من المناسب أن نجعل الحديث عن المصارفة في درس مستقل نبدأ به درسا القادم بمشيئة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا، وأسأله سبحانه التوفيق في القول والعمل. أنا أعتذر منكم في الأسبوع القادم، لن أكون موجودا، يعني سأكون في المدينة فلا درس الأسبوع القادم، والأسبوع الذي بعده أعتذر منكم لأنه سيكون أيضا درس في مكة، فلعل نكمل إن شاء الله عز وجل، إن ألحقنا الله عز وجل بصحة وعافية بعد الحج بمشيئة الله عز وجل، في أقرب فرصة يبلغكم الأخ عبد الرحمن بإذن الله عز وجل، فسيتوقف الدرس. الله أسأل الله يلحقنا وإياكم الحج والعيد بخير وسلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.